بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من أسرار الوضوء. النوم على وضوء سبب من أسباب استجابة الدعاء. روى أبو داود وصححه الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. يبيت على ذكر طاهرا أي متوضئا، فيتعار أي يستيقظ. فيؤخذ من هذا الحديث أن المسلم إذا توضأ ونام متوضئا ثم استيقظ من الليل فدعا الله استجاب الله دعاءه. الملائكة تدعو لمن نام على وضوء. روى ابن حبان وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهروا أجسادكم طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. في شعاره أي في الثوب الذي يلامس شعر جسده. ويؤخذ من هذا الحديث أن من بات على وضوء كلما تقلب دعا له الملك بالمغفرة.